السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. يا شيخ أنا اتصلت بك من قبل بشأن المرأة التي أسلمت. بشأن المرأة التي إيش؟ لحظة لحظة. التي أسلمت، كانت كافرة وأسلمت. أيوة قبل رمضان. أيوة أيوة. يا شيخ هي تقول أنها لا تستطيع أن تهجر بيتها لأن لديها أطفال مع ذلك الشخص. ولديها سؤال آخر، هي تقول أنها تصوم رمضان بغير صلاة، هي لا تصلي لأنها لا تعرف الصلاة، لم تتعلم الصلاة بعد، ما حكم صيامها؟ وسؤال آخر، هي تقول أريد أن أخرج زكاة الفطر، هل يمكن إخراج زكاة الفطر لغير مسلم لأنها لا تعرف أشخاص مسلمين في المنطقة التي تعيش فيها؟ والسؤال الآخر، هي تقرأ القرآن من تطبيق في الهاتف، هل يجب عليها أن تتحجب لتقرأ القرآن أم تقرأ القرآن بغير حجاب؟ بارك الله فيك يا شيخ. لا لحظة شوية إلياس، الآن هذه تقرأ القرآن بالعربي من التطبيق، تقرأ بالعربي ولا تقرأ ترجمة المعاني؟ تقرأ بالفرنسي. إذا تقرأ ترجمة معاني القرآن بالفرنسي. طيب طبعا أولا بالنسبة للموضوع يعني ترك الزوج، المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر تدخل في العدة، إذا أسلم في العدة رجعت إليه على النكاح الأول، وذلك لما ورد في السنة النبوية بخصوص هذا الأمر. فإذا أصر زوجها على الكفر فارقته، والمفارقة واجبة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لكن لو قدرنا نحن أو قدر الداعية أنه إذا أمرها بالمفارقة ترتد عن الإسلام لا يأمرها بذلك، لكن لا يبيح لها البقاء. في فرق بين أن يسكت عن أمرها بشيء يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه ممكن يجعلها ترتد، وبين أن يقول لها إقرارا على باطل وحرام. فما إذا خفنا على إسلامها ما نقول لا يباح لك البقاء مع الزوج، يباح حلال حلال، لا لا، لكن نسكت الآن عن مطالبتها بهذا حتى يقوى إيمانها حتى تستطيع. ويمكن أن نقول لها الآن إذا كنت لا تستطيعين على الأقل امتنعي عنه، يعني لا يعاشرك مثلا، احتجبي عنه مثلا. أما موضوع زكاة فطر لغير المسلم، لا، تستعين بالمراكز الإسلامية، ويمكن أن ترسل إلى بلاد المسلمين توكلهم، تقول هذا المال حول المال يشترون به طعاما لفقير مسلم يعطونه إياه. تقول أنها تصوم ولا تصلي، ليش الصلاة؟ ماذا تحتاج الصلاة؟ يعني هذه الركعة، هذه الأركان، شرح بسيط عن الأركان، ولو ما حفظت الفاتحة وأذكار الصلاة حتى لو قالت سبحان الله 7 مرات بعدد آيات الفاتحة أو الحمد لله أو الله أكبر، أي ذكر يتيسر معها، الحمد لله مثلا، والحمد لله الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، حتى تتعلم الفاتحة نستطيع أن نقول قولي الحمد لله 7 مرات وأنت قائمة، ثم اركعي قولي سبحان ربي العظيم، ثم ارفعي قولي سمع الله لمن حمده، ثم اسجدي قولي سبحان ربي الأعلى، ثم اجلسي قولي التحيات لله، حتى لو كلمتين، تحيات لله حتى لو كلمتين. يعني المقصود تأتي بما يمكنها بس ما تترك الصلاة، حتى لو قالت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل الصلاة، لا، المهم أن تصلي. وأخيرا تقول إنها يعني تقرأ القرآن من تطبيق في الهاتف، لا مانع تقرأ القرآن من تطبيق، هذا ترجمت معاني القرآن، هذا سيفيدها كثيرا حتى تتعلم بعد ذلك اللسان العربي أو ما يمكن منه.